اهلا بيكم احبائي، وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. النهارده نلتقي بكم بعد غياب طويل قوي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عندنا محاضره جديده عن التخاطر. عايزين نعرف يعني ايه تخاطر. هنتعرف في دورتنا عن التخاطر في القران والسنه. ايه هو التخاطر؟ انواعه، مستوياته، ايه هي عناصره؟ هنعمل في تفسير لظاهره التخاطر وأسس التخاطر العلمية، وناخد بعض التجارب على التخاطر. نبدأ بسم الله، نتوكل على الله، وزي ما احنا تعودنا كل مرة نبدأ. أشوف ابتساماتكم اللي بتبعت لي طاقات إيجابية كبيرة قوي عشان نكمل دورتنا بإذن الله. بشكر طبعا في البداية كل القائمين على القناة، بارك الله فيكم في جهودكم الكبيرة قوي اللي انتم بتقدموها. في البداية عايزين نقول ان انتشر في السنوات الأخيرة وخصوصا كمان في عالمنا الاسلامي مصطلح خاص بالطاقه. له مجالات كثيره قوي غير اللي الناس عارفاها. كنا بنعرف زمان الناس ما طاقه حراريه، لا طاقه كهربيه، هي مجموعه تحولات فيزيقيه او كيميائيه مختلفه، في منها الكامل منها المتحرك. كل ده مش هو الطاقه اللي احنا بنتكلم عنها، او ما يسمى في العلم الجديد اللي احنا عايزين نتكلم عنه، هي الطاقه الروحيه. الطاقه الروحيه مقصود بيها الطاقة الكونية. حسب مفاهيم كتير قوي الناس اتكلمت فيها، بيتكلموا على انها طاقة عجيبة جدا، طاقة قوية، في بتدينا قوة مخصوصة من الكون اللي حوالينا. في ديانات كتير اتكلمت فيها، بتتكلم كل ديانة بطريقة، لكن مدلولها في البداية والنهاية هي بتتكلم عن العقل بشكل عام، الوعي الكامل ايا كانت مسمياتها بيتكلموا عنها ازاي. في ناس كتير بتروج ليها في ديانات كتير، لكن خلينا نتكلم عن المسلمين بيفسروها بشكل ما بيتعارضش مع العقيده بتاعتها. ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان في ناس كتير بتتكلم على ان الطاقه دي جزء مش مرتبط بالعقيده. لا، المسلمين بيفسروها جزء خاص بالعقيده بتاعتهم، لانهم دايما بيقولوا ان دي طاقه عظيمه جدا خلقها ربنا سبحانه وتعالى، فيها تواصل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لها تأثير كبير قوي على حياتنا، صحتنا، روحانيتنا، عواطفنا، أخلاقنا، منهجنا كمان في الحياة. يبقى من الجانب الديني احنا بنتكلم على ان احنا كمسلمين مفيش تعارض بيننا وبين وجود الطاقة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. لكن الطاقة دي مش هي الطاقة اللي احنا بنقيسها، ملهاش جهاز بنقيس بيه. لو احنا بنتكلم فيزيائيا هنقدر نقول والله الطاقة دي بتتقاس، هنحسبها كام؟ لا. لكن احنا حاليا علماء اخذوا نهج الطاقه في الفتره الحاليه بيتكلموا على ان هم يقدروا يقيسوها عن طريق ما يسمى بالبندول. ممكن احسب دورانه، يا ترى هو بيتجه ناحيه الناحيه دي، طب لو في الناحيه دي هيديني طاقه سلبيه، الثانيه هتديني طاقه ايجابيه. في بعض الناس استخدموا كاميرات بتصور لي التفريغ الكهربائي بتاعها بتتصور ازاي، او شرارات بتطلع هي عباره عن اجهزه بتكشف عن اعصابنا، وبيقول النتائج دي هي نتائج قياس الطاقات الكونية. دي مدخل سريع عن الطاقة. عايز أسمع من حضراتكم نعرف إيه عن الطاقة ونكون نكون معاكي. طيب، أهلا بحضرتك يا دكتورة، والحمد لله على سلامة حضرتك. افتقدنا جدا الفقرة. والله لو هنتكلم بشكل عشوائي كده عن الطاقة، بالنسبة لي ممكن أقول إنه في ممكن انا ممكن اتكلم عن الطاقه اللي هي بنستغلها انها تبقى دافع، او الطاقه اللي بعد كده تبقى دافع، الطاقه الايجابيه اللي ممكن بعد كده تحول عندنا شعور من الياس الى الامل، او طاقه سلبيه الى طاقه ايجابيه. اعتقد انه تنوع من الطاقه، مش عارف صح كده ولا غلط. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك، معك سلوى. هو بالنسبة لي يمكن السؤال شوية مش واضح، لكن اللي أنا أقدر أقوله إن الطاقة عبارة عن شحنة، إما إيجابية أو سلبية، كل واحد على حسب نوع الشحنة اللي عنده. يعني ما هي يعني أحيانا الانتقام بيكون طاقة ولكنه شحنة سلبية، أحيانا إنه مثلا التفاؤل ده في حد ذاته وارد إنه يكون بيفجر أمامنا طاقة إيجابية. فيعني هي في وجهة نظري عبارة عن شحنات معينة، إما إيجابية أو سلبية. بصي يا دكتورة، هو يعني لسه الأمر مش واضح بالنسبة لي قوي، لكنه الطاقة بشوفها ممكن تكون مشاعر داخل الإنسان بيخرجها حسب الصوت بيروح للأسف، يعني أنا مش عارف صوتي كده واصل ولا لأ. هي طاقة معناها باور، وباور دي معناها قوة أو قدرة داخلية تدفع الإنسان نحو دافع ما، يعني هي الدافعية للإنسان. السلام عليكم ورحمة الله. هي فعلا في مشكلة في الصوت، أنا كمان الصوت عندي بيوصل معقد، أتمنى إن صوتي واصل عندكم. أنا وصلت لي طبعا بعض الإجابات اللي كلها أكتر من رائعة، عشان بقول أنا ليه بحب القناة، بحب الثقافة الموجودة عليها وشبابنا الجميل أوي بيتكلموا معايا. معظم اللي إحنا قلناه ده هنقوله بعد شوية، عشان كده أنا بفكر ألغي المحاضرة وأخرج ولا إيه. أشكركم طبعا، مشاركتنا جميلة قوي. هنتكلم بالتدريج عن الطاقة وهنعرفها كويس هي ايه، وهناخد منها جزء خاص النهاردة بينا اللي هو محاضرة النهاردة عن التخاطر. في البداية نقول الطاقة دي ليها أسماء كتيرة قوي، عشان لما حد يقول هي الطاقة هي ايه، في ليها مسميات. ممكن الناس بيسميها التشي أو الكي أو البرانا أو المانا، أيا كان، هي كلها بتتكلم عن علم من علوم الطاقة، بيدوها أسامي مختلفة ولكن في النهاية هي الطاقة. الطاقة بتنقسم زي ما قلنا إلى حاجتين، يمكن سلوى قالت لي إنها شحنة إيجابية وسلبية. فعلا هنتكلم عن الطاقة الكونية، هنقسمها لطاقتين، طاقة إيجابية وطاقة سلبية. الطاقة الإيجابية دي اللي أنا بلاقيها في إيه؟ بلاقيها في الحب، في السلام، في الود، في الطمأنينة، كل حاجة حلوة، كل حاجة إيجابية، كل حاجة بتديني راحة وأمان. الطاقة السلبية اللي بنلاقيها ربنا يعافينا في كل حاجة موجودة فيها، كره، باغض، حرب، كل حاجة بتسبب لي ألم. يبقى بقسم الطاقة الكونية عندي لطاقة إيجابية وطاقة سلبية. عشان كده دايما بنطلب ونقول نصرف لنفسنا، احنا كمسلمين بقى وبنتكلم على ان الطاقة دي حاجة جميلة قوي وحاجة إيجابية، لازم أصفي نفسي والعالم اللي حواليا من كل الطاقات السلبية، أقضي على الكره، الخوف، الغضب، الآلام اللي موجودة في قلوب كل الناس اللي حوالينا. أقضي أول على سببها ومسبباتها اللي بتوصلني لجدال وحروب ومشاكل ملهاش نهاية. يبقى تاني بنقول ان الطاقة الكونية اللي حواليا بقسمها طاقة ايجابية وطاقة سلبية. ببساطة الطاقة الايجابية هي كل حاجة ايجابية انا بعيش فيها، الطاقة السلبية هي العكس عنها. علم الطاقة، علم الخوارق، علم باراسايكولوجي، في كتير قوي قلنا من المسميات، لكن هنقول النهاردة منها التخاطر. طبعا في تدريبات كتيرة قوي على الطاقة موجودة، لكن احنا هنتكلم النهاردة في موضوعنا عن التخاطر عشان ما نخرجش عن محاضرة النهاردة. يعني القدرات البشرية أو القدرات الفوق الحسية اللي موجودة عند البشر هقسمها 3 حاجات: تخاطر، استبصار، تنبؤ. يبقى أي قدرة بشرية موجودة عندي هديها 3 مسميات، يا إما تخاطر، يا إما استبصار، يا إما تنبؤ. يبقى أنا النهاردة هتكلم عن التخاطر، بس في البداية عايزة أتكلم عن مصطلح القدرات الفوق الحسية. لو جاي اتكلم عن التخاطر او الاستبصار او التنبؤ، ايه الفرق بينهم؟ ممكن اسمع من حضراتكم ايه الفرق بين الثلاثة، الفرق بين التخاطر، الاستبصار، التنبؤ، والميكروفون معايا، اتفضل. بصي يا دكتورة، هو التخاطر كنا بنتكلم انا وسلوى قبل المحاضرة في قصة التخاطر. احنا شايفينها انه يعني شيء بيدور في خاطر في نفس الوقت، تراك يعني او حاجة. طيب دكتورة، أنا بس حابة أقول إنه يعني في وجهة نظري اللي أنا أعرفه عن علم التخاطر إنه إزاي أخلي حد معين يفكر في نفس الحاجة اللي أنا بفكر فيها، أو نفس الخاطرة اللي خطرت في بالي في الوقت ده تكون هي نفس الخاطرة اللي بتخطر في بالي. ده فكرتي عن علم التخاطر. التنبؤ يمكن إنه من اسمه إني أتنبأ بحاجة هتحصل، اما الاستبصار فلا، بالنسبه لي مش واضح يعني، وما اعرفش اذا كنت انا جاوبت اجابات خاطئه ولا لا. طبعا التوضيح هيكون لحضرتك والاستفاده من حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. هنوضح ده حالا طبعا. يسموه تعالوا نقول ايه هو الاستبصار. هو قدرتنا على رؤيه الاشياء من بعد من غير ما نعتمد على امور ماديه محسوسه. بنشوف حاجات ولكن ما عنديش حاجه ماديه بحسها قدامي، بس بصور. طيب تعالوا نتكلم عن التنبؤ. قدرتي على ان انا اتعرف على امور ما حصلتش. السلام عليكم ورحمه الله. الصوت بيفصل طبعا. تاني نرجع ونقول ايه هو الاستبصار، او قدرتنا على اننا نرى الاشياء من بعد. انا اشوف الحاجات لكن مش هعتمد على أمور مادية أنا حاساها، أمور مادية محسوسة أنا مش هعتمد على ده. التنبؤ هقدر أعرف أمور ما حصلتش من غير برضه ما أعتمد على أمور مادية محسوسة. ده بيحصل إزاي؟ لما باجي أفكر أنا ببعت في الهواء أو في الفضاء اهتزازات. الاهتزازات دي عارفين عاملة زي ده نفس الوجود زي بخار المية والغازات الطيارة اللي موجودة حوالينا. إحنا ما بنشوفهاش بعنينا، ما بنلمسهاش، ما بنحسهاش، ما بنشوفهاش ونشوف اهتزازاتها، لكن وأنا بعمل جذب للمغناطيس وهو بيجذب المسامير أنا ما بشوفش القوة اللي خارجة من المغناطيس. هي دي نفس الفكرة اللي إحنا عايزين توصل لها، إن أنا لما باجي أفكر في فكرة في اهتزازات موجودة حواليا أنا ما بشوفهاش، زيها بالظبط زي حجر المغناطيس لما بيجي يجذب المسامير قدامي أنا ما بقاش عارف ده بيتم إزاي. ولكن التخاطر، وده موضوعنا النهاردة هنتكلم عنه طبعا بالتفصيل، قبل ما أتعرض له عايزة قبل ما أتعرف التعريف بتاعه أشوف هو فين في القرآن والسنة. تعودنا في قناة محاضراتنا إن أي موضوع نتطرق ليه نعرف في القرآن والسنة ظهر إزاي. تعالوا نبدأ من قول ربنا سبحانه وتعالى لما جاي يخبر نبيه يعقوب وهو بيقول له قال إني يحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ده كان إيه؟ إحنا شايفين إن ده كان فيه نوع من التخاطر. يعني إيه؟ هو كان عنده رؤية طويلة لقدام، إنه خايف إن الولاد لو أخدوه معاهم الذئب يأكله. هو حس بده قبل ما يقع الأمر. كتير قوي بنقول إن الأب والأم عندهم إحساس بإن ولادهم لا قدر الله يحصل لهم حاجة سواء كويسة أو وحشة، الله هو قلبي حاسس، قلب الأم حاسس. طيب في حديث بيقول لك الأرواح كل مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. كمان في آية كريمة بتقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه في وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. تعالوا نكمل الآية. لما وصلوا العير فصل أبوهم قال إيه؟ إني لأجد ريح يوسف. هو شاف ريح سيدنا يوسف من غير ما هو يوصل. ده كان إيه؟ طيب في قصة مشهورة قوي، قصة سيدنا موسى وأمه وأوحينا لأم موسى أن أرضعيه. طيب ربنا سبحانه وتعالى أوحلها، كلمة أوحينا هنا بتوحي بإيه؟ التنبؤ أو التخاطر. يعني طبعا التخاطر أنواع وده هنتكلم عنه فيما بعد، ولكن الوحي هنا كان في الأم اللي عندها ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، فحطت ابنها في صندوق وسابته في المية يمشي وهي مطمنة وعلى ثقة بالوحي اللي وصل لها. ده برضو كان إيه؟ قصة من قصة جميلة قوي، قصة سارية الجبل. ياريت لو حد يعرفها يسردها لينا. اتفضلوا الميكروفون معانا. لا يا دكتوره، طيب معلش قبل ما نتكلم على القصه اللي انا مش عارفاها دي، بس اللي انا فهمته او يعني ايه نزلوا عندي فصل وانا ما فهمتش الفرق بين التخاطر والتنبؤ، لكني زي ما انا فاهمه التخاطر انا شايفه ان قصه سيدنا يعقوب، يا ريت تصلحي لي، وما يتعلق بسيدنا يوسف، الامر ده كان دول انبياء، فعندهم يعني ربنا اداهم فيما يتعلق بحياتهم هم او فيما يتعلق بخصوصيتهم هم، ربنا اداهم علمه في الامور ديت، فده مش تخاطر، يعني حسب فهمي للموقف ده مش تخاطر. فهل انا فاهمه غلط؟ انا بشوفه مثلا هل هو تنبؤ، هل هو علم بالغيب، ان ربنا علمهم الغيب في الامور اللي تخصهم هم، لكن ده تخاطر. انا مش فاهمه بقى التخاطر كده بالشكل ده، يبقى الدنيا عندي اتلخبطت شويه. طب دكتوره اسمحي لي كمان اضيف بس نقطه على كلام استاذه شيماء. هو بس الفكره انه انا التخاطر في وجهة نظري انه مثلا انا بفكر في حاجة معينة دلوقتي فحضرتك بتفكري فيها في نفس الوقت، فده اسمه بنقوله كده بالعربي توارد خواطر، هو ده اللي انا اقدر اقوله. لكن اللي احنا بنتكلم فيه يعني علم ربنا سبحانه وتعالى منحه مثلا لسيدنا يعقوب، او ايحاء ربنا اوحى بيه لسيدنا، وحي ربنا اوحى بيه لام موسى. فده دي حاجات يعني مختلفه في وجهه نظري عن التخاطر، او يمكن احنا اللي مش ملمين بيه اكتر، فاكيد محتاجين توضيح اكتر. حضرتك المايك. خلينا نرجع تاني ونقول في البداية إن إحنا بنتكلم عن القدرات فوق الحسية اللي منها تنبؤ والتخاطر والاستبصار. يعني اللي إحنا بنتكلم عنه صحيح، هل هو تنبؤ؟ هل هو تخاطر؟ هو الوحي ده كان عبارة عن إيه؟ أنا مش بتكلم من قدامي، ده نادي الأنبياء. النبي كان عنده وحي بإنه هيشوف إيه اللي هيحصل. ده كان عبارة عن إيه؟ طب خلونا نسرد القصص دي ونرجع تاني للسؤال ده في نهاية حديثنا. قصة سرية الجبل، كان في حادث وقع على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان مجموعة من الصحابة حاضرين، ناس كتير اتكلمت عن الرؤية دي. خلاص القصة دي بتقول إن سيدنا عمر رضي الله عليه رضي الله عنه كان عنده جيش، كان بيقاتل المشركين. الجيش ده كان على رأسه قائد يسمى سرية. وقف عمر وهو بيخطب خطبة الجمعة في المسجد، وفجأة قطع خطبته وصرخ بأعلى صوته وقال له: يا سارية الزم الجبل. سارية كان بيعمل ايه في الوقت ده؟ سارية كان بيقاتل أعداء الله، وكان متحصن بجبل عشان كان خايف إن الأعداء يلتفوا حواليه أو يلتفوا من وراه هو ورجال ويقتلوا رجاله. الأعداء حسوا إن هما مش قادرين يقتلوا بسرية ولا جنوده طالما هما ظهرهم للجبل. مفيش قدامهم حل غير إن هما يسيبوا الموقع ده، وبدأوا يدبروا خطة. الخطة دي كانت عبارة عن إن هما يتراجعوا قدام المسلمين، حتى إن المسلمين يظنوا إن الناس دي تقهقرت انهزمت فمشت، فيمشوا وراهم ويطردوهم ويبعدوهم عن الجبل اللي هما معتصمين بيه، يجوا من خلفهم ويبيدوهم. طبعا سارية ما كانش عنده أي خلفية عن الخطة دي، وكان هيقع في المخطط بتاعهم. لكن رواية على لسان سارية بيقول وبيقسم إنه هو بيطارد الأعداء سمع صوت عمر في المعركة بيأمره بالالتزام بالجبل. بعد ما خلصت المعركة واحتموا بالجبل وانتصروا، بعد شهر وصلت الأخبار الانتصار في المدينة، يؤكد سارية وجيشه أنهم سمعوا صوت عمر يحثهم على اللجوء للجبل. كل احنا بنقوله هنا إن ممارسات التخاطر احنا الناس بتتكلم عنها على إنها علم جديد، لكن الباحثين بيبدأوا يدوها أسامي بس، لكن ده بالفعل كان موجود. خلاص القصة، سيدنا عمر بيخطب فجأة وقال: يا سارية الزم الجبل. وسارية كان بيفكر إنه يمشي، لكن سيدنا عمر كان له روح شفافة قوية، والتخاطر ده قدرة من قدرات الروحية ما بيمنحهاش أي حد. بيأكد لنا إن سيدنا عمر اطلع على أفكار الأعداء اللي حواليه من سارية، الخطة اللي هم عايشين فيها أو بيفكروا فيها، كان استقباله للخاطرة دي عالي قوي، بدأ يرسلها لسارية في الوقت ده. لكن المدهش انه ارسلها لسارية رغم المسافات البعيدة قوي بينهم، لكن استطاع سيدنا عمر انه يعمل تواصل عقلي وروحي قوي جدا، ووصل ده لسارية. لان سارية وجنوده بيقسموا ان هم سمعوا صوت سيدنا عمر وهو بيقول له انزل مكانك، وفي نفس الوقت سيدنا عمر وقف في خطبته برغم تباعد المسافات وقال انزل الجبل. دي قصة من القصص اللي حصلت، لكن في قصة تانية تتكلم عن التخاطر. لو سمعنا عن فيلم تايتانيك، السفينة اللي غرقت في المية وكان عليها ضجة كبيرة قوي سنين طويلة، عن غرقت ازاي. تعالوا نقول ان الغرق ده كان تم بعد ما صدر كتاب 14 سنة لكاتب كتب فيها رسالة، أو كتب كتاب باسم حطام تايتان. كان بيتكلم عن تايتانيك وتايتان، إن الاسم قريب ليها. الكاتب كتب قصة بتفاصيل عجيبة جدا. التفاصيل بتقول قصة الارتطام كاملة من البداية للنهاية بتفاصيل عالية قوي. مجرد ما تقرأ القصة تحس إنك بتشوف الفيلم. القصة دي اتكتبت قبل الفيلم ما يظهر، أو قبل ما السفينة ترتطم بالجبل الجليدي ب 14 سنة. السؤال بقى، يا ترى اسم السفينة تايتان واصطدامها بجبل الثلج، التشابه في الاسم والمصير حسب ما طرحه المؤلف، وصفه وصف دقيق جدا، وصف السفينة بمكانها بالجبل بعدد الركاب، وكان كل شيء فيه تقريبا بشكل تقريبي قريب للي حصل بالفعل. كمان هو تعدى ده ووصف حالات الذعر اللي كان بيعاني منها الركاب اللي كانوا راكبين وغرقوا في السفينة، لدرجة إن هو كمان وصف أصوات التحذيرات اللي اتعالت جوه جبل التلج، الوصف وارتطام السفينة لغاية ما وقعت بتشبه بشكل كبير قوي القصة اللي اتكتبت قبل ما السفينة دي تخترق أو قبل ما تغرق ب 14 سنة. لما البحر طلع تايتانيك وقبل ما تغرق ب 14 سنة، ده كانت كارثة خيالية. الناس كانت بتتكلم على إن دي قصة لكاتب مغمور كتب قصة مرمية على الأرفف بتتكلم عن غرق سفينة. بدأ الناس بعد غرق السفينة يدوروا عن مصدر القصة، ولقوا فعلا إن القصة دي منشورة وليها تعليقات وناس كتير كتبت عنها، برغم إنها، السلام عليكم ورحمة الله، بنقول إن السفينة غرقت بعد 14 سنة من كتابة القصة المغمورة من الكاتب المغمور. الكاتب الأمريكي اللي كتب القصة دي بكل تفاصيلها عاشت مغامرة تايتانيك كاملة بغرقها كأن هو كان بيوصف ده قبلها ب 14 سنة. أهم سؤال، إيه الحالة اللي كان بيعيشها الكاتب في الفترة دي؟ اتنقل بين حاضر ومستقبل وشرح حالة حصلت بعد 14 سنة. معظم اللي حصل كان حقيقة لكن مش قبل كده في خيال الكاتب ده. لما سألوا الدكتور أحمد عطاشة عن الأمر ده، قال لهم إن مفيش أي تفسير للي سماه قدرة بعض الناس على وعي المستقبل. هي القوة دي موجودة عند الناس لكن صعب إن إحنا نقدم دليل عليها، لكنه قال إن في مختبرات لعلم النفس في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في أماكن كتيرة بتجري أبحاث على الأشخاص اللي لهم قدرات خاصة في إن هم يقدروا يشوفوا المستقبل، لكن الناس دي ما بتقدرش تعلم ده لناس آخرين. ده بيسميه أو سماه دكتورنا بالوعي الكوني اللي موجود عند بعض الناس، وقال إنه الناس أو الكاتب اللي ألف شخصية حطام تيتان الكارثة دي ورا تفاصيلها استمدها من الوعي اللي سماه الوعي الكوني، وفعلا هي اتحققت بشكل تلقائي بعد عدة سنوات، وده قدرة ربنا سبحانه وتعالى بيديها مش لأي حد. كل ده بنتكلم عنه عشان نعرف يعني إيه كلمة تخاطر. زي ما قالت سبا وقالت شيماء، هو التخاطر هو نتكلم عنه على انه هو تجاوب او تواصل صار بين ذهن وذهن. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا عنه تعارض افكار. انا وانتوا دلوقتي حالا هننطق كلمه مع بعض في نفس الوقت، كنت عايزه اقولها فلقيتكم قلتوها. احنا اتنين حصل بينا تجاوب وتواصل في وقت واحد. التجاوب المشهور قوي بين الناس ان هي عباره عن رسالة ذهنية بوجهها من شخص للتاني. في الحالة دي أنا عندي ثلاث عناصر، فاهمين مهارات التواصل؟ في حالة التخاطر أنا عندي ثلاث عناصر، عندي مرسل وعندي مستقبل وعندي رسالة أنا عايزة أبعتها. التخاطر هنا هو قدرة عقل شخص معين إنه يتصل بعقل شخص تاني من غير أي وسيط فيزيائي. محدش بيبقى عارف ده بيتم إزاي، أو إيه هي الطاقة اللي بتوصل ده لده، او الطريقه اللي بتتم بيها. احنا ما بنعرفش ده غير لما بتظهر النتائج. بيفسروا البعض ان هو نشاط كهربي في العقل، بيكون ضامن زي ما قلنا المغناطيس والمسامير، عندي مجال كهرومغناطيسي بيصنع بطريقه ما ان شخص بيسيطر على شخص فبيبعت له فكره، ده بيكون عن طريق نبضات مشحونه بالكهرباء. الامريكان اتكلموا عن الموضوع ده كتير وقالوا ان الناس اللي بتقدر يكون في بينها وبين بعضها تخاطر الناس بتتمتع بحساسيه شديده. الناس دي لما حاولوا يعملوا عليها اختبارات قفلوا عليهم ابواب من حديد وصناديق مقفوله، لقوا ان العوازل الماديه ما بتمنعهمش من ان هم يكون متخاطرين او يكون في تخاطر بينهم، لكن اشترطوا ان يكون اللي بيبعت الرساله، احنا اتفقنا انا عندي بورصه مستقبل ورساله، اللي بيبعت الرساله دي يكون متحفز جدا للرساله عاوز يبعتها، منفعل جدا بالرساله بتاعته، مش مسترخي او في حاله هدوء. لكن الانفعال ده بيجي بعد ما تكون وصلت بيا مرحله استرخاء، انا خلاص دخلت في مرحله استرخاء وهدوء، هبدا اكون منفعل لرساله عايز ابعتها لسين من الناس، متحفز لها جدا. لازم يكون في انفعال وتحفيز وانا ببعت الرساله بتاعتي، يبقى عندي امل ويقين ان الشخص التاني اللي قدامي بيستقبلها. شرطه ايه؟ لما ابعت الرساله للشخص التاني لازم يكون هو كمان هادي ومسترخي وقت استلام الرساله، يكون مهيأ نفسيا انه ياخد مني او يستقبل مني الرساله اللي انا هبعتها له. طبعا ده بيحصل كتير قوي لما بكون انا عايزه ابعت رساله لشخص ما وبتتكرر كتير. انا والله كنت بكلمك دلوقتي، انت كمان جيتي على بالي دلوقتي، انا كنت لسه برفع سماعه التليفون عشان اقول لك رساله بلاقيها بتقولها لي. طب ده لما اكون انا بتكلم معاك، لو ما بتكلمش للشخص اللي بيحس بان الشخص التاني دلوقتي حالا سعيد هو حالا تعبان، ممكن اقوم اتصل بحد قريب مني قوي عشان اطمن عليه لاني حسيته انه تعبان، ولما بكلمه بجد انت تعبان، انا فعلا حسيت ان انت كنت تعبان. هو حس منين؟ هو توارد تخاطر. خليني اسمع كمان ارائكم عن بعض التجارب اللي عادت علينا في التخاطر. هل حصل تخاطر بيننا في يوم من الايام بيني وبين شخص اتصل بيه بالتليفون هو فعلا لقيته بيتصل بيا؟ هبلغه رساله وصلته رساله مني من غير ما اقولها له، لكن وصلت له عن طريق التخاطر. اسمع مشاركتنا وبعدين نكمل مع بعض. طيب، هو اكيد يا دكتوره بالفعل الحاجات دي حصلت، انه الواحد يحس انه حد يعني قريب منه جدا تعبان فيتصل بيه فعلا فبيلاقيه تعبان او زعلان يعني او حاجه من هذا القبيل، او يكون يعني بيفكر في حاجه معينه تتعلق بشخص او انه لسه هيتصل بيه او انه لسه يعني عايز يكلمه فيلاقي ده بيتصل بيه. فعلا فعلا ده بتحصل، لكنه انا بس مش هكتفي ان اقول لحضرتك ان ده بيحصل، انا بقى ليا سؤال مهم. هل انا ممكن اعمم الفكره؟ يعني مثلا انا عايزه اوصل لدكتوره سحر رساله معينه، زي ما حضرتك بتقولي ان هو مرسل ومستقبل ورساله، انا عايزه اوصل لدكتوره سحر رساله معينه، هل انا ممكن؟ طب يا دكتوره، عارفه لما حكيتي عن موقف تايتانيك ذكرني شويه بحاجه، اقول بسرعه قبل ما المايك يقع مني، انه احيانا ببقى لوحدي كده يعني بقعد افكر في حاجات، والحاجات دي بتخيلها بشكل معين وبعدين بلاقيها حصلت بعد وقت بنفس الشكل او بنفس التخيل اللي انا تخيلته، يعني شكل بقيت من العلماء اهوت يعني، وبعدين باجي بعد كده افضل اتذكر الحاجه دي انا شفتها فين قبل كده، فافضل بقى احيانا افتكر ان انا فعلا كنت تخيلتها بالشكل ده واحيانا ما افتكرش، وافضل دايما سؤال حاير جوايا انا الحاجه دي شفتها فين او سمعتها فين، فمش بيبقى من السهل يعني. فسبحان الله دي ممكن تكون حاجه فعلا من عند ربنا، انه بيدي احيانا بعض الناس او ممكن كل الناس كل واحد موقف معين انه بيتخيله او بيحسه، فزي ما الكاتب تخيل موقف تايتانيك وحدث نفس الشكل يعني. لكنه فعلا قضيه التخاطر انه فعلا ممكن تبقي حاسه بحد بشكل معين، اعتقد ان كلنا هيبقى عندنا نفس الشيء ده يعني، كلنا ممكن مش شرط حد قريب، ممكن يكون حد مالكيش علاقه بيه خالص وتحسي جواه شيء معين ان عنده حاجه معينه مش عارفه هي ايه، لكن بتعرفيها في النهايه وتحسي بيها يعني. السلام عليكم ورحمه الله. هل نرد على سؤال حضرتنا ان احنا هنعمل تدريب ازاي اوصل رساله اللي قدامي في الوقت اللي انا عايزه اوصلها له، لكن هيكون لها شروط. ايه الوضع المناسب اللي هي توصل فيه الرساله؟ هتوصل ازاي؟ ده هيبقى تدريب ان شاء الله في نهايه محاضرتنا. جميل قوي تعليقنا. خلينا نرد على شيماء بعيد عن مخالطه التخاطر، ولكن لكن فيما يخص دكتور، كان في دكتور اسمه وايكر، كان بيتكلم على قوة اسمها قوة جذب الأشياء بعقلك، ازاي ان تجذب أي شيء بعقلك. اللي انت بتشوفيه، تشوفي صورة أو حدث حصل كان ده، لكن بعد شوية مبتبقيش عارفة هو يا ترى حصل ولا ما حصلش، طب حصل امتى، حصل ازاي. هو كان بيتكلم عن الموضوع ده، بيقول ان العقل ده عبارة عن انه مغناطيس، مش زي المغناطيس بتاعنا اللي بيجذب المعادن زي ما احنا بنقول، لكن المغناطيس ده بيجذب لي كل الأشياء، بيجذب لك الأشياء اللي انت بتؤمن بيها بعقلك، وبيساعدك على انه يظهر لك الأشياء دي. ولما بيجذب لك الأشياء دي بيخليها حقيقة قدام عينك كأنك انت شايفها بالظبط. عشان كده بيتكلم على ان العقل عبارة عن انه مغناطيس بيجذب كل شخص لحياتك، وبيسألنا يا ترى ايه اللي بتجذبه في حياتك في اللحظة دي، يا ترى احنا ايه اللي بيجذبه، اللي بتجذبه حياتنا في الوقت اللي احنا فيه. بنكمل معاه وهو بيقول يا ترى انت بتجذب لحياتك كل حاجة انت فعلا عايزها، يا ترى الحاجة اللي انت فعلا بتحبها بتعرف تجذبها. بيقول ان انت عليك انك انت تعرف ان عندك قدرة او قوة كبيرة جدا جدا، ممكن تغير طريقة تفكيرك ومعتقداتك، عشان انت كان دايما تكون متناغم في جذب اللي انت عايزه لعقلك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هجرب معاكم تمرين. لو انا غمضت دلوقتي وقلت انا هخرج وهروح البحر، تعالوا كده تخيلوا معايا ان انا هطلع معاكم في رحلة للبحر. يلا نبتدي. لما هطلع رحلة على البحر دي، وانا على البحر هستلقي على الارض، هلعب في الرمل، هشوف المنظر الجميل اللي حواليا، هحس بيه قوي، هتخيل ان انا على الشاطئ، بس وانا على الشاطئ بشم ريحة حلوة قوي، ريحة نسيم البحر، بسمع صوت ارتطام الموج ببعضه على الشاطئ، حاسه بدفء الشمس اللي حواليا، وانا بتنفس ببطء سمع صوت الطيور اللي حواليا اللي جايه من بعيد. كل دي حاجات حصلت دلوقتي حالا جوه عقلي. لو سيبنا نفسنا للحاله دي، عقلي مش عارف دلوقتي اللي حصل ده كان مجرد خيال ولا هو فعلا موجود في الفعل في الحقيقه. انا بس اللي عارفه دلوقتي ان انا بحلم. أنا اللي عارفة إن أنا كنت في حلم أنا اللي كونته بخيالي، لكن الصورة دي اترسبت كاملة جوه عقل اللاواعي على إنها حصلت بالفعل. معلومة قلناها كتيرة قوي، إن العقل اللاواعي ما بيقدرش يفرق بين الخيال وبين الحقيقة. عشان كده بيقولي لو أنت قدرت تحتفظ بالتصور ده مدة كافية في عقلك، هيخلي الحاجة دي تظهر في حياتك في الواقع، هيجذب لك كل حاجة يمكنك انك تحقق لك الحلم ده، هيخلي الشاطئ ده كانه موجود في حياتك بالفعل وانت زرته بالفعل. ده اللي بيحصل لكل حاجه في حياتنا. لو جينا نقول بقى كل شخص ناجح هيقول ان النجاح بدا في انه تخيله في عقله، دي حقيقه. لو سمعنا ناس كبيره قوي ناجحه بشكل كبير قوي هيقول لك انا كنت بحلم وبتخيل ان انا في يوم من الايام هكون الشخص ده. مدرب مشهور كان بيتكلم في انه ابن بسيط لفلاح بسيط، لكنه حلم في يوم من الايام انه هيكون واقف قدامه الاف من الناس. الحلم فضل يكبره في عقله، يكبره في عقله، يكبره في عقله. انا بالفعل اعرف الشخص ده النهارده بيحضر له الاف من الناس. حلم انه موجود في مكان كبير وحاضر فيه الاف من الناس، وبالفعل تحقق الحلم. كل اللي حصل ايه؟ حصل جذب للفكره اللي هو كان بيحلم بيها. العقل اللاواعي ما قدرش يفرق بين ان هو رسمها ولا هي بالفعل حاصله، وبدا يجذب له كل الحاجات اللي توصله لها. اللي بيحصل معاك يا شيماء ان انت بتشوفي حاجه معينه بترسميها بعقلك، عقلك خلاص رسمها، اترسمت جواكي ان انت شفتيها بالفعل، انها حصلت بالفعل. هو رتب الاحداث دي على انها حصلت، بتتكرر الاحداث زي تايتانيك بالظبط. الحدث ده كان حصل من 14 سنه لكنه اتكرر بفعل. لما بقى حقيقه عقلك مش قادر يفهم ويفتكر يا ترى هو ده لما حصل ولما رسمت له الصوره كان هو الحقيقه ولا الخيال. ما تذكرتني المقولة اللي بتقول إن عقلنا اللاواعي ما بيفرقش بين الحقيقة وبين الخيال، عشان كده واحنا بنتعامل معاه بنتعامل معاه بطريقتنا احنا، طريقة إن أنا أديك المعلومة إن دي اللي أنا عايزة أوصل لها، وهو عايز إنه يجري وحط الفكرة اللي اتكونت ويدور إنه اللي حصل. يبقى هنرجع لموضوعنا تاني عن التخاطر، احنا فعلا هنقدر نعمل تدريب عشان ابعت رساله اللي حواليا اوصله فيها ان انا عايزه ابعت لك حاجه معينه هتستقبلها، ولكن زي ما احنا قلنا ان في مرسل ومستقبل الرساله اتكلمنا عن ده في مهارات التواصل، يبقى انا لما اجي ابعت رساله لازم يكون مستقبل الرساله ده عنده استعداد انه يستقبلها. انا كمرسل عندي فكره قويه جدا مركزه عليها، بيسميها ويليام إنها حصر فكري، أنا حصرت فكرة معينة هبعتها دلوقتي حالا للشخص اللي أنا بعنيه، هقوله في الرسالة دي إيه؟ الرسالة اتفقنا إنها تتنقل عن طريق تيار أثيري أنا مش هشوفه. لو المرسل بقى عنده الإمكانيات اللي يبعت بيها اللي احنا اتفقنا ان هو لازم يكون عنده قدره انه يقدر يبعت الرساله دي وعنده تهيئه ذهنيه ونفسيه قادر يتواصل مع الطرف الثاني، هيقدر يوصل الرساله للمستقبل وهيستقبلها منه زي ما قلنا بشرط ان الشخص الثاني يكون مهيئ لها. لما اقول انا بحب شخص ما بوصل الرساله للمحبوب، الرسالة هتوصل من عندي تقول لكم أنا فعلا بحبكم، عشان كده الحب بيوصل بالطاقات الإيجابية لما بقول لكم أنا فعلا بشوف ابتساماتكم أنا فعلا بحس بيها لأني ببعت رسالة وبتلقى الإجابة على الرسالة. عشان كده يقول لك خلي بالك احسن الناس اللي انت بتتعامل معاهم، احسن صحبتهم، احسن رفقتهم، على قد ما عندهم من حب عندهم قوة كبيرة قوي محركة هتمشي جواك وهتوصل لك عبر أثير، زي ما هو بيحبك هيوصلك كمية وطاقة الحب. طبعا دون انحياز المرأة هي أقوى خطر الاستبصار من الرجل، عندها قدرة كبيرة قوي بشيء مذهل جدا بفوق الرجالة بمراحل، قوة عاطفها ومشاعرها والطاقات الإيجابية بتقدر تبعتها وتستقبلها، دايما نقول عندها قرون استشعار بتبقى حاسة القدرة عندها في التخاطر أعلى بكتير قوي من الرجال. طبعا في حالات كتيرة قوي بتثبت موضوع التخاطر خلينا نتكلم عنها كمان. بيحكي عن قصة سيد اسمه أيرس، الشخص ده نزل ضيف على عائلة سيد اسمه سيد ماك، هو وزوجته. الناس دي كانت عايشة في نيويورك، اتعشوا وبعد العشاء وهما بيتكلموا مع بعض استأذنت الزوجة اللي هي موجودة في البيت إنها تدخل حمام. بعد 20 دقيقة من الكلام الضيف حس إن الزوجة دي حصل لها مكروه، أمن مكانه وصرخ هنكسر باب الحمام هنكسر باب الحمام. صاحب البيت استغرب الراجل الغريب اللي قاعد في البيت وبيقول هيكسر باب الحمام وزوجته في الحمام. بعد إلحاح شديد فتحوا الباب لقوا الزوجة مغمى عليها في البانيو، وجهها ده مغمور بالمية. وبعد ما عملوا الإسعافات الأولية قالت ده كان بسبب إحساس عالي للضيف اللي كان موجود. كل ده ما اتكلمناش عن تعريف التخاطر هو ايه، الى ابحاث كتير اتكلمت عنه، اتشوقنا كلنا ان احنا نتكلم عن تعريف التخاطر. هل التخاطر ده عبارة عن هي ظاهرة بس ركزوا كده روحية؟ يعني ايه ظاهرة روحية؟ يعني شيء متعلق بروحانيات بيتم من خلالها التواصل بين الاذهان، يوصل بيني وبينكم، يوصل بيني سين وصاد، بين اتنين بيحبوا بعض، بين اتنين على علاقة طيبة ببعض، ممكن يكونوا مش في نفس المكان لكن بينهم تواصل. قاموس أكسفورد عرفه بأنه عمل ذهن شخص على على ذهن آخر، لكن ده عن بعد بيكون ده عن طريق تأثير عاطفي، بيكون من غير ما يكون في اتصال بالحواس. هنرجع تاني ونقول إن هو برضو تعريف بيجمع لي المتواصل بين الأذهان. ببساطة هو قدرتنا على التواصل، أنا عايزة أنقل معلومات من إنسان للتاني، ممكن أكتسب معلومات من شخص لشخص، ممكن تكون معلومات دي أفكار أو مشاعر. أو فعلا ممكن تكون مشاعر، إحنا درج بينا تعبير بيتكلم عن الحاسة السادسة أو الإدراك فوق الحسي، ببقى حاسس بحاجة أنا مش عارف هي إيه، أنا حاسس إن في حاجة هتحصل. يبقى بنقول التخاطر، أنا عايزة أنقل فكرة، عايزة أنقل صورة ذهنية بين كائنات حية، لكني مش هستخدم حواسي الخمسة. هل الفكرة من عقل للتاني، لكن ما عنديش وسيط مادي ليه. ناس قليلة قوي هي اللي عندها قدرة التخاطر. سبحان الله، في ناس بتعتبر التخاطر ده يقول لك عنده الحاسة السادسة، دي بنعتبرها موهبة أو غريزة ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم. طبعا العلم والتجارب أثبتت إن التخاطر واضح قوي قوي بين التوائم، هما بينهم اتصال نفسي أو كهربائي بين أدمغتهم الاتنين، كأن بينهم أجهزة استقبال وإرسال بينهم من بعض. كمان بيقولوا إن الحيوانات عندها قدرة قوية جدا الحاسة السادسة، وهم بيحسوا باقتراب حدوث الخطر. في حيوانات يقول لك الحيوان ده لو سمعنا له صوت يبقى فيه خطر جاي، أو فيه وفاة هتحصل قريب، ودي من الحاجات اللي كانت معروفة بين الناس. يبقى نأكد تاني إن التخاطر ده ظاهرة روحية يحصل فيها تواصل بين الأذهان، اتعرفت بكذا طريقة، لكن المهم إن هو التواصل ممكن يكون بيشمل أفكار، أحاسيس، مشاعر، تخيل ذهني. زي ما شيماء قالت، أنا تخيلت شيء معين ولقيته بيحصل، أنا مش عارفة أفرق إن كان هو حصل ولا ما حصلش، أنا شفته فين. تخاطر يعني اتصال بين شخصين من غير ما نتكلم، وده المهم قوي. أنا عايزة أوصل فكرة اللي قدامي، أقوله فيها كلام كتير لكن أنا مش هقوله. ممكن ده بيحصل في أوضة، لو أنا قاعدة أنا وحد معايا في أوضة واحدة وبدندن بغني أغنية، بلاقي اللي جنبي بيغني نفس الأغنية. ما بتحصلش دي معايا؟ إن أنا أكون بغني أغنية معينة أو بتكلم بطريقة بفكر فكرة جوايا وألاقي اللي قدامي بيقراها. دي من الأسرار اللي بيحصل فيها تواصل في نفس المكان من غير أنا ما أتكلم. طبعا احنا مش بنتكلم تاني عن الانبياء، ونقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ظهر التخاطر معاه لان الناس عندهم انبيائنا. قصه مشهوره لما دخلوا اثنين من الانصار، واحد من الانصار والتاني من مكه، وقبل ما يتكلموا كان هو قال لهم انتوا عايزين ايه؟ عايزين ندي تمرين. بعد ما عرفنا بدايات عن التخاطر، تعريفه ان هو في تواصل بين شخصين هيوصلوا رساله ولكن من غير كلام. بس قبل ما اشرح التمرين هقول ان اللي بيساعدني على الظروف اللي بتساعد على نجاح التخاطر، ان انا يكون عندي صفاء ذهن، اعصابي هاديه، ما اكونش غضبانه، الطقس الهواء اللي حواليا والطقس اللي حواليا طقس معتدل، الجو هادي، عندي يقين تام بنجاح عملية التخاطر. أنا عندي يقين إن أنا هبعت رسالة دلوقتي لفلان وهو هيستقبلها. مفيش أي حاجة بنت هتتم من غير ما يكون عندي طاقات إيجابية عالية، عندي تسامح ناحية الشخص ده اللي هبعت له الرسالة. أنا هيبقى عندي رابط روحي بينه وبينه، هبعت له رسالة